إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة، وللعتاب نسمع همسة، ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، سنة سعيدة عليكم، سنة كلها خير وتفاؤل، سنة راحت وسنة جاية إن شاء الله اللي فيها هيكون أحسن من اللي فات. أهلا بيكي 2017، أهلا بالخير اللي جاي لولادها، ولاد مصر وحبايب مصر وعشاق مصر. أهلا بفريق عمل الجمعة اللي إن شاء الله هيحاول على قد ما يستطيع إن هو يساعدكم لحد 9 صباحا في صباح الجمعة. أماني هلال مهندسة الصوت، داليا محمود مخرجة اللقاء، وأنا إيمان عبد الحليم. إن شاء الله هذا الثلاثي حينتهكم. أبوسك حبيبي منين ولا فين؟ ألف عين وإحنا بالكل دول. أبوس الإيدين ولا أبوس العينين ولا أصل وخلص وأقول سنة وانت طيب يا عزيزي المستمع. كل سنة وانت سعيد، وانت بصحة، وانت بسعادة، وانت في هنا، وانت في أحسن حال يا رب. يلا بينا خلونا نودع 2016، خلونا نفتكر 2016 بأحسن حاجة حصلت لنا فيها. كل واحد يقول أنا فلان سنة 2016 عمري ما هنساها، حصل لي فيها، حصل لك فيها ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال، ومن الرسائل اللي انا متذكرها وقريتها منذ الصباح الباكر، استاذ محمود المنشاوي، انا بدور على الرسالة لانها جاءت مبكرة، بيقول كل سنة والبرنامج العام وفريق العمل بخير. ما أسعدني من أحداث 2016، ربنا رزقني بحفيدين جميلين عمر ويحيى، وأتمنى أن يكون الذرية صالحة لوالديهما إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. بندر المصري صديق من المملكة العربية السعودية بيقول أنا أخوكم بندر صديق جديد، بقول لكم أنا سعيد معاكم وسط إذاعة مصر والبرنامج العام، دي أول مرة أشارك فيها معكم، مش هكون أخيرة. صديقنا بندر المصري الله عليك، أنت مسمي كمان البروفايل بتاعك المصري، عموما أنت مصري والشقيق عزيز علينا. بيقول أحلى شيء إني معاكم في نهاية هذا العام، كل عام وأنتم بخير، وإلى خادم الحرمين الشريفين وإلى الرئيس السيسي، وكل عام وأنتم بخير وإنت بخير كمان. بترد عليه بقى جيجي لامار وتقول له أهلا بيك في إذاعة مصر الأولى ملكة الإذاعات، وكل سنة وحضرتك طيب. حلم ما تحققش، الدنيا ما وقفتش، رتب حياتك، احلم تاني، عاند، كمل، تلقى الحلم صورة وصوت. اهلا 2017، اهلا 2017. اهلا 2017. علي موافي بيقول اتمنى ان يكون العام ده عام حافل بالعطاء، اجمل شيء حصل لي في 2016 اترقيت في مجال عملي، الف مبروك استاذ علي. واتصال تليفوني. صباح الخير. يا صباح الورد والفل والياسمين على الفتره الجميله بتاعت حضراتكم ده يا فندم. الفنان الشاعر محمود السيد ارناؤوط الزقازيق، اهلا بيك. احسن حاجه حصلت لك في 2016 ايه؟ والله احسن حاجه بقى في عام 2016 ان ربنا سبحانه وتعالى اهداني الصحه والستر وراحه البال، وايضا حب البشر لي الذي يزداد يوم بعد يوم، وهذا اكبر رصيد ليا في بنك الحياه. ربنا يزيدك من الرصيد اللي في انت فيه، وكل سنه وانت طيب. ايمن شبكه بيقول سنه جديده واحسن حاجه واجمل لحظات قدوم احفادي عمر ومالك وعقد قران ابني عمرو، وربنا يسعد احوال كل المصريين، ربنا يحمي مصر، ربنا يحمي مصر ان شاء الله، هو حاميها ومتكفل بيها. روان يا رب تقول الكومنت، انا بسمع على طول اذاعتكم واذاعه الكبار، كل سنه ومصر كلها بخير. بس انت ما قلتيش يا روان احسن حاجه حصلت لك ايه، مستنيه منك كومنت تاني لو سمحتي. اهلا بي كمان عبد الله قرقوره، اجمل ايام 2016 ثلاث ايام المؤتمر الوطني بشرم الشيخ، شفت دفء وترابط وحوار راقي بين شبابنا الرائع والقيادات السياسيه، وسياده الرئيس اعطى نموذج اكثر من رائع في مشاركه ابنائه هذا الحوار التاريخي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مين معك؟ معك احمد رسلان جزيره الباب بكرنس. استاذ احمد احسن حاجه حصلت لك والله في 2016؟ احسن حاجه على المستوى العام زي ما الرسائل قالت طبعا قرب الرئيس من الشباب وتبني لهم واحتضانهم، ويا رب مصر تعدي الازمه دي على خير الاقتصاديه. ثم احسن حاجه حصلت لي على المستوى الشخصي اختياري عضو مجلس المنتدى الاستراتيجي للتنميه والسلام الاجتماعي على مستوى الجمهوريه، وعضو فرع المجلس القومي للمراه بالدقهليه. هايل، الف مبروك. انا أهنيك ودايما من رقي لرقي، إن شاء الله 2017 أهنيك بالجديد. ألو صباح الخير. صباح الخير. أهلا بيكي، مين معانا؟ إيمان عبد الحليم. أيوة أنا معاكي، مين معايا؟ الحلم الجميل. أشكرك، مين معايا؟ والصوت الطيب والله. ربنا يسعدك، مين معايا؟ أنا الأول عايزة أقول لشعب مصر كله، طب أنا ممكن أستأذنك في حاجة، أن أنت تدفي الراديو؟ انسى الأسوأ اللي شفناها في 16، وادعي من قلبك ان 17 تيجي علينا واحنا عايشين في هنا وسعادة. وبعدين انا عايز الناس كلها تفتكر المنجزات اللي حصلت في بلدنا وتنسى الأسية اللي قسيناها في 16. اقعدوا كده بقى افتكروا الرئيس عمل ايه وحصل ايه وايه التجديد اللي حصل في البلد، وايه الكوبري العلوي، وايه. طب انا استاذنك قولي لي احسن حاجه حصلت لك في 2016. كل اللي عمله الرئيس عبد الفتاح حقيقي بجد، ومش بقول كده يعني انا ماليش علاقات لا يعني بأي حاجة. طيب أنا بشكرك وربنا دايما يوفقك وأهلا بيكي معانا. هاني جابر بيقول أحلى ختام لسنة 2016، فوز الأهلي، ألف مبروك لفريق النادي الأهلي، كسب 2-0، وحنكمل معاكم أحسن حاجة حصلت ليكم في 2016 بعد طريق السلامة. يا رب طريق السلامة لكل من هو أمام القيادة الآن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. هتكلم معاكم النهاردة عن التقابل. التقابل معناه في المرور تقابل المركبات ذات الاتجاهات المتعاكسة على نفس الطريق المخصص للاتجاهين، يعني العربيات اللي ماشية في مواجهة بعض على نفس الطريق. طبعا كل واحد ليه حارة على الأقل، لكن مفيش جزيرة فاصلة أو حواجز بين الاتجاهين. والتقابل هو أحد الإجراءات الانتقالية أثناء القيادة، يعني هو إجراء مؤقت بيتم لما تكون عربية هتقابل عربية تانية على نفس الطريق المخصص للاتجاهين. عشان كده هو إجراء مهم، ولو ما اتبعناش قواعده هيكون فيه خطورة كبيرة، لأن العربيتين بيكونوا ماشيين في اتجاهين متعاكسين، فسرعة الاقتراب بتكون كبيرة، يعني مجموع السرعتين، عشان كده زمن الاقتراب بيكون قليل، ومن هنا بتكون الخطورة. بالإضافة لو لا قدر الله حصل تصادم، بيكون تصادم عنيف جدا، عشان كده في ضوابط صارمة وجديدة لموضوع التقابل لتحقيق الأمان اللازم. منها أنه على كل قائد مركبة عند التقابل بمركبة أخرى قادمة في الاتجاه المقابل، يعني مقابلها في وشه، عليه انه يقترب قدر الامكان من الحافة الخارجية للطريق، يعني يبعد عن منتصف الطريق تماما عشان يراعي السيارة القادمة، عشان يسيب مسافة جانبية كافية على يساره للمركبة المقابلة. طب ده لو مش ممكن، يعني في اعاقة على يمينه، سواء مركبات او مشاة او دابة او مخلفات في الطريق مثلا، عليه في الحالة دي انه يهدي من سرعته على قد ما يقدر. الموضوع مش عند اطلاقا، بل وعلنه يتوقف تماما لو اقتضت الضرورة ده، لغاية ما المركبة المقابلة تمر. ولو الطريق فيه صعوبة أو خطورة في التقابل، يعني لو فيه منحنيات رأسية مثلا، على قائد المركبة في الاتجاه الهابط أنه يسير أقرب ما يمكن من الحافة الخارجية لاتجاهه، أو يقف تماما عشان يسمح للمركبة الصاعدة أنها تمر بدون صعوبة، يعني الأولوية للسيارة اللي صاعدة للمنحنى مش اللي نازلة من المنحنى. وينطبق ده كمان على المنحنات الأفقية، على المركبة اللي في بطن المنحنى، وبطن المنحنى اللي هو الجزء الداخلي من المنحنى، عليها أنها تكون أقرب ما يكون من الحافة الخارجية لاتجاهها، أو تقف تماما عشان تسمح للمركبة المقابلة إنها تمر بدون صعوبة، يعني الأولوية في المنحنى الأفقي للسيارات اللي في ظهر المنحنى، اللي في المنحنى من الخارج. مهم كمان في التقابل إن إحنا ما نستخدمش الضوء المبهر إطلاقا، لأن الضوء المبهر وخاصة لبعض مركبات النقل اللي بيحطوا للأسف أضواء شديدة، ممكن تصيب قائد المركبة المقابلة بالزغللة وعدم وضوح الرؤية لفترة ولو قصيرة، لكنها كفيلة انه يفقد اتجاهه وموقعه على الطريق. خلي بالكم، احنا بنتشارك على الطريق، محتاجين نراعي بعض. مع اطيب امنيات وزارة الداخلية برحلات امنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. الأحلام المهملة، قرارات مؤجلة، اصنع قرارك، حقق أحلامك. أهلاً 2017. أهلاً 2017. كل سنة وانت طيب يا عزيزي المستمع. أحسن حاجة حصلت لك في 2016 هي إيه؟ كل سنة وانت دايما معانا على موجات البرنامج العام 819 كيلو هيرتز 107.4 FM، وده كمان عنوان صفحتنا. محمود الخضري بيقول الحمد لله أديت العمرة هذا العام، عقبال كل سنة. كمان عاد الرغب الطحاوي، كل أيام الله حلوة وجميلة، ما مر منها وما أتى، بس إحنا نخلص للعمل. بس أكيد أكيد أكيد هتلاقي في يوم من الأيام اللي مر في 2016 هتلاقي حاجة ما تنساهاش قولنا عليها. ياسمين عبد العزيز، كل سنة والشعب المصري بخير وإذاعتنا بخير وكل فريق العمل يا رب وإنتي بخير. إيمان السيد، كل سنة وانتم بخير وعام سعيد، السنة اللي جاية خير إن شاء الله علينا وعلى الشعب المصري، أجمل شيء إن إحنا مع بعض، في أجمل من كده؟ موجات البرنامج العام معاكم، أهلا بيكم. صباح الخير يا فندم، مين معانا؟ صباح الخير يا فندم. أهلا بيكم. دكتور حمدي حمودة، كفر الجمال طول. يا أهل أهلا وسهلا، أحسن حاجة حصلت لك في 2016. والله يا فندم على المستوى العام البطل الحي الشعب المصري اللي تحمل الظروف واللي ان شاء الله هنعديها يعني. والمستوى الشخصي اصدرت كتاب قانوني يعني للمكتبه القانونيه. ما تقولش اسمه عشان ما يبقاش اعلان. عموما مبروك، السنه الجايه يصدر لك كتاب كمان ويكون انجح من الكتاب ده. اهلا بيك. خديجه حسن، دعوات من القلب، ربنا يحفظ مصر ووحده المصريين على قلب واحد ان شاء الله. عام سعيد، عام سعيد ان شاء الله هيكون علينا كلنا طالما ان قلبنا على قلوب بعض. نورسين ربيع بتقول اجمل حاجه حصلت لي اخويا الصغير، ربنا رزقه بمحمد وعلى ابنه وحصول، مش فاهمه مين اللي حصل على الشهاده الجامعيه، قولي لي يا نورسين وانا اهنيكي واهني. اهلا بيكي في رساله قادمه ان شاء الله. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير يا استاذ ايمان. اهلا بيك، مين؟ حسن بغدادي، عبد القادر الاقصر البغدادي. بس حسن، لا احنا اللي بنهنيك على اختيار الاقصر عاصمه عالميه، احنا اللي بنهنيكم. الله يعزك ويحفظك يا رب. اهلا بيك، قولي احسن حاجة حصلت لك ايه بقى. احسن حاجه يعني فرحت لها امبارح انهاء الخصومه بين عائلتين في الاقصر عندنا. طب هايل، ان شاء الله ان شاء الله ما فيش خصومه بين اي حد وحد مصري. الحاجه الثانيه احسن حاجه انا سعدت بيها، ايوه، عن طريق البرنامج العام، ايوه، تعرفت على اخ عزيز اسمه الشيخ عبد الغني. ده صديقنا اللي بيتصل بينا دايما. بيتصل بيه انا. طب كويس، هايل. بعدين انا بحييكم وكل سنه طيبين. كل سنه وانت طيب وتحياتنا. والشعب المصري كله بخير يا ايمان. والشعب الاقصري الجميل الطيب بالف خير. محمد محمدي، يا رب تبقى سنة سعيدة علينا كلنا، نقلع الأسود اللي احنا لابسينه وما نشوفش دم ولا إرهاب، اللهم أمين يا رب. دعوة من القلب، قولوا أمين ورايا. سنة جديدة يعني أحلام جديدة، يعني فكرة لحياتنا جديدة، يعني طموح جديد، عمر ماشي وبيمر، يا نلحق نحقق ذاتنا يا نسيبه يمر زي ما يمر. أهلا 2017. أهلا 2017. دنيا جديدة علينا سعيدة، وفي العام الجديد حاول توصل حقق حلمك هتلاقي أكيد، لو معرفتش جرب تاني واوعى تستناه، خطوة هتفرق بينك وبين اللي بتتمنى. أماني نادي على صفحتنا، أحلى حاجة حصلت لي يوم 30/6/2016 وصول حفيدتي الليلي اللي نورت حياتنا ونورتنا وعرفنا أعز الولد، ربنا يخليها لك وتكون إن شاء الله ذرية صالحة وتشوفي أولادها. صباح الخير، مين معنا؟ صباح العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقراص يا معذبين. يا صباح الجمال، تفضل. محمد حسان محمد. احسن حاجة حصلت لك ايه استاذ محمد؟ الله يكرمك. احسن حاجة افتتاح الكوبري بتاع بورسعيد وافتتاح المزرعة الأسماك. بشكرك يا فندم. معانا حسن هزاع على صفحتنا الحمد لله. تم إصدار أول ديوان شعري لي بعد عزلة دامت 50 سنة. مش هقدر أقول اسم الديوان عشان ما يكونش إعلان يا أستاذ حسن. إن شاء الله العام القادم أهنيك بديوان تاني ويكون أكتر انتشار. حنا جرجس كل سنة ومصر كلها بخير، والعام الجاي كله إن شاء الله أيامه جميلة وما نعرفش فيها إلا طعم الحلو. وتحيا مصر. أنا اللي بهنيك وبقولك إن شاء الله عيد سعيد عليك بإذن الله أنت وكل إخواتنا وأصدقائنا. كمان السيد علي، كل عام وكل العالم العربي بخير. أفضل حاجة حصلت لي ربنا رزقني بابن أخويا واسمه علي، ربنا يخليه لك وإن شاء الله يكون من الصالحين. ميدو شريف، ميدو الشريف، كل سنة وإذاعتنا والقائمين بألف خير وكل مستمعينا الطيبين اللي بيحبونا بخير. كمان سرية شلبي، سنة سعيدة عليكم وكل سنة ومصر كلها بخير. الحمد لله على كل شيء، ربنا يزيدك حمد. أختنا سرية، ألو صباح الخير، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك مصطفى محمد سالم، جزيرة الإباب، ديكارني الزاهلية. أستاذ مصطفى، إيه اللي فاكرها حلو في 2016؟ والله يا حضرتك قدوم الأحفاد، يعني عندي محمد ياسر سالم، ربنا يخليهم لك ربنا يخليك، وأحمد محمد أحمد سالم، ما شاء الله. وعلى المستوى الشخصي النهاردة بالتأكيد 30/12 عيد ميلادي 58. طب كل سنة وانت طيب، وحضرتك طيبة. وفي نفس اليوم برضو رحيل والدي رحمة الله عليه، الذكرى 22 له، ربنا يرحمه. والحمد لله برضو بالنسبة برضو على المستوى الشخصي برضو ترقية في مجال العمل، وأهدان الله الصحة والسعادة وراحة البال والحب من الله والأصدقاء. اللهم أمين. أنت نورتنا وألف مبروك، ربنا يبارك في حضرتك وأنا سعيد وكنت مع حضرتك. أنا أسعد، جزيل الشكر. أنا أسعد. ربنا يخليك. زهرة جاد على صفحتنا بتقول الله يسمحها 2016، خلاص بقى ننساها، 2017 جاية بكل ما فيها إن شاء الله. في القاهرة ساعتنا الآن يوم 30 ديسمبر 2016 8. جرايد قدامنا ونبتديها بالمانشيتات. الأهرام، السيسي وبوتين تعاون مشترك لتسوية أزمات الشرق الأوسط. دعوة مصر المشاركة في محادثات السلام السورية واستئناف الرحلات الروسية قريبا. من أخبار مجلس الوزراء يوافق بالإجماع على مشروع قانون الاستثمار الجديد. الحكومة تحيل اتفاقية الحدود البحرية مع السعودية إلى البرلمان، وتوقيع اتفاق شامل لوقف النار في سوريا. وروسيا تدعو مصر للمفاوضات. الجمهورية بتقول إقرار علاوة 10% لغير الخاضعين للخدمة المدنية. مجلس الوزراء يوافق على قانون الاستثمار الجديد وإلغاء العودة للمناطق الحرة. الدستور من عناوينها إقامة مناطق تكنولوجية واستثمارية لتشجيع المشروعات الإنتاجية والتي تهدف إلى التصدير. وداليا خورشيد بتقول القانون الجديد للاستثمار ينتصر للمستثمرين على البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية. إسقاط ديون الفلاحين المتعسرين. وبنك التنمية والائتمان الزراعي يوقف الملاحقات القانونية للمديونات أقل من 100,000 جنيه. كمان عندنا عناوين كتير يا رب نلحق نقراها. 2017 نقطة انطلاق وتحدي فيروس سي، واستكمال إنشاءات متحف كفر الشيخ ونادي دسوق الرياضي ومنافس لبيع السلع الغذائية المدعمة للمناطق الأكثر احتياجا. نقاط تم إنجازها في كفر الشيخ عام 2016. الاستثمار والتنمية بداية الطريق الصحيح. أهالي الشيخ زويد بيقول عدنا لمنازلنا والأجهزة الأمنية أوفت بما وعدت. قرارات جمهورية بتخصيص أراضي لصالح المشروعات التنموية والخدمية. دليل الخدمات المجانية من القوى العاملة للمواطنين وأفكار جديدة لتوليد الطاقة المتجددة من الرياح ناقشتها مكرم مع خبير مصري بألمانيا. افتتاح مشروعات جديدة بالقاهرة عام 2017 أهمها مرحلة 3 من الأسمرات. المياه الجوفية كافية لمشروع مليون ونصف فدان بشرط. استمع إلى هذا الشرط وإلى شروط أخرى يتحدث عنها رئيس قطاع المياه الجوفية بالرأي صفحة 11 بالأهرام. حملة طرق الأبواب تتفقد مراكز وقرى الجيزة. الحملة بعنوان سندي بلدك بكرة الخير جايلك، الحملة لتوعية المرأة البسيطة بأهمية دورها في مساندة بلدها مصر. محافظة الجيزة تستعد لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة كل سنة وكل إخوتنا بخير. افتتاح مشروع تطوير شبكات المعلومات بجامعة القاهرة. الكنائس المصرية ترفض مشروع القانون الأمريكي لترميمها، والكنيسة القبطية تقول الحكومة قامت بواجبها في الإصلاح والترميم. اكتشافات جديدة في مجال الغاز خلال العام القادم. وظهر يدخل الخدمة في نهاية 2017. 25 صومعة بتمويل إماراتي ودعوة السعوديين للاستثمار. معالجة يومية لمياه الصرف ومشروع لاستزراع السمك الجديد. توافق بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد. داليا خرشد بتقول القانون يتضمن حوافز خاصة بالمناطق الجغرافية وإلغاء تصريح ل 214 مشروع بالمناطق الحرة الخاصة. علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بيستفيد منها 3 مليون موظف بتكلفة 2.5 مليار. 25 جامعة بتشارك في مؤتمر أمراض القلب بكفر الشيخ. المركزي ثبت سعر الفائدة. شهدت مؤسسات التصنيف الدولي بالإصلاحات الاقتصادية وطرح سندات دولارية خلال أيام. نرجع تاني لقانون الاستثمار الجديد اللي بيحمي المستثمر من التأميم والمصادرة والحق في تحويل الأرباح للخارج، ولا فرق بين المستثمرين المصريين والأجانب، وإعفاءات من رسوم التوثيق 5 سنوات بأثر رجعي. 8.7 مليون يصرفون المعاشات بعد غد. هنكمل معاكم بعد المسابقة التي نقدمها طوال هذا الشهر، طوال شهر مولد الرسول الكريم. عايزة أقول لكم أن المسابقة المجمعة بالكامل حتزع اليوم إن شاء الله الساعة 3:15 عصرا، مسابقة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتظروها على موجات القاهرة الساعة 3:15 عصرا. أما الآن فهي إلى إعادة الحلقة الأمس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة مولد النور والرحمة. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، مولد النور والرحمة مسابقة دينية نقدمها في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإعداد التخطيط الديني، التقديم الدكتور حسن مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم في مسابقة مولد النور والرحمة، والتي نقدمها لحضراتكم في شهر ربيع الأول من كل عام، احتفالا بشهر مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نتناول فيها بعض المواقف والأحداث والشخصيات العظيمة التي كان لها أكبر الأثر في صنع أعظم حضارة في تاريخ الإنسانية. المطلوب منك عزيزي المستمع دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها ونجيب على أسئلة المسابقة، ويتم إرسال إجابات الأسئلة كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحا على المظروف من الخارج مطابقا لبيانات بطاقة الرقم القومي، وترسل مجمعة نهاية شهر ربيع الأول للعام 1438 من الهجرة على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل العمرة الشاملة، سفر، إقامة، تنقلات وفق ضوابط العمرة التي تعلنها المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة المصرية، وجوائز مادية ومكتبات دينية. شارك في تقديم جوائز المسابقة محافظات بني سويف، الفيوم، الإسكندرية، المنيا، ومن المؤسسات والبنوك المصرية بنك مصر، بنك ناصر الاجتماعي، والبريد المصري، ومؤسسة أخبار اليوم، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والآن مع أسئلة المسابقة. السؤال 30: يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر. صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شاعر مخضرم، عاش عصرين مختلفين هما عصر ما قبل الإسلام وعصر صدر الإسلام. كان ممن اشتهر في الجاهلية، ولما ظهر الإسلام هجى النبي محمدا وأقام يشبب بنساء المسلمين فأهدر دمه، فجاءه مستأمنا وقد أسلم وحسن إسلامه وأنشده لاميته المشهورة، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وخلع عليه بردته، وهو من أعرق الناس في الشعر. فأبوه وأخوه وابنه وحفيده كلهم شعراء، تلقى الشعر عن أبيه الذي كان يحفظهم الشعر، وما زال يهذب لسانه ويجهز شاعريته برواية الشعر حتى استقام له النظم، وأخذ يصدر شعره عن مواعظ وحكم متأثرا بحكم القرآن، وظهرت المعاني الإسلامية في شعره من أن الله هو رازق لعباده إلى غير ذلك. وما زالت البردة التي أخذها من الرسول الكريم في أهله حتى اشتراها معاوية بن أبي سفيان منهم، توارثها الخلفاء الأمويون فالعباسيون حتى آلت مع الخلافة إلى بني عثمان. فمن هو هذا الصحابي؟ كعب بن زهير، عقيل بن أبي طالب، سعد بن عبادة. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. آخر موعد لتلقي الخطابات هو 15 من فبراير للعام 2017 من الميلاد، وإلى لقاء جديد مع مسابقات أخرى على موجاتكم، موجات البرنامج العام، مع أطيب الأمنيات وخالص الدعوات بالتوفيق. ولكم تحيات مدحت حمودة وحسن مدني، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والفوز إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، ونرجو أن نوجه عناية حضراتكم إلى أن الحلقة المجمعة من هذه المسابقة إن شاء الله في 3:45 عصرا. حالة الطقس والبرد الذي نشعر به هذه الأيام نشوف آخرتها إيه. معنا خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. صباح السلامة أستاذ إيمان وكل مستمعيك بخير يا رب، والمصريين كلهم بخير يا رب. اللهم أمين. طمنا عن حالة الجو. نظام الجو طبعا شتاء وبارد يعني خلال ساعات النهار، يعني درجة الحرارة الآن في القاهرة 11 درجة مئوية، من المنتظر أن تصل إلى 16 درجة، لكن طبعا هو من بكرة في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. يعني بحب بس أنبه السادة المستمعين على أساس تكئين الملابس بقدر الإمكان على مدار 24 ساعة القادمة اعتبارا من الغد. لكن النهاردة الجو طبعا زي ما بقول بارد على شمال البلاد، القاهرة الوجه البحري. أما بالنسبة لمحافظات الصعيد الجو معتدل ده خلال ساعات النهار. أثناء الليل الجو شديد البرودة، ما زالت فرص الأمطار طبعا موجودة ومؤثرة على كل السواحل الشمالية. خلال هذا التوقيت شبورة مائية على مدن القناة وعلى الطرق المؤدية للساحل الشمالي. وماذا عن محافظة شمال سيناء؟ طبعا في احتمالات برضو لاستمرار سقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة الشدة، خاصة على مدينتي رفح والعريش. تمام. وحالة البحر هناك؟ البحر الأحمر مضطرب بالنسبة للبحر المتوسط نظرا لنشاط الرياح وارتفاع الأمواج فيهما، يتراوح من 2 إلى 1.5 متر تقريبا. ولكن تظل المحافظات الجميلة والمدن الجميلة زي شرم والأقصر وأسوان درجة الحرارة فيهم يعني بتبقى مختلفة تماما عن اللي نشعر بها هنا. طبعا حضرتك يعني الأفضل طبعا محافظات جنوب الصعيد، بداية من الأقصر أسوان أبو سمبل، الجو جميل جدا هناك. بالمثل برضو على فكرة شرم الشيخ الغردقة نويبع العين السخنة، دي فرصة طيبة إن عايز فعلا يستمتع بالمناطق السياحية داخل مصر بنرشح لي هذه المحافظات أو هذه المدن والمناطق. طب درجة الحرارة يا فندم؟ السواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة من 15 إلى 16 درجة، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط 17، جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان من 18 إلى 20، جنوب سيناء شرم الشيخ حوالي 19 درجة مئوية. بشكرك خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد أستاذ وحيد سعودي، وكل سنة وحضرتك طيب وكل المستمعين طيبين يا فندم. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب الهدية خلف الباب، في سجرة بالدار ويدوروا ولاد صغار، والسجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق على السجرة غني وأنا إيد. بحبك يا مصر. الحب مش كلام، ازرع، اصنع، علم، فكر، ابدع، انطلق. اهلا 2017. اهلا 2017. مستمعينا الأعزاء، على الصفحة 13 من الأهرام مقالة الكاتب والشاعر فاروق جويدة هوامش حرة بعنوان عام رحل وأحلام عام يجيء. الحقيقة المقال لو بودي أن أنا أقرأه بالكامل لحضراتكم لأنه فعلا مقال يستحق المتابعة. بيقول فيها: ليس لي في التشاؤم والمرايا السوداء والبكاء على اللبن المسكوب، ولكنني أفضل دائما أن أشاهد ضوء النهار وهو يتسلل في القلوب ويمنح الناس الأمان والثقة في أن القادم أجمل وأفضل. مع رحيل العام تنطلق الصيحات، من يبكي رحيله ومن يقول إنه عام ألم وبؤس وأن علينا أن نطوي صفحاته بما فيها وما عليها ونحلم بعام جديد. وفي رحلة العمر هناك إنسان يحب شروق الشمس وآخر يحب لحظات الغروب. نحن أمام عام بقيت له ساعات بيننا، ثم يجمع أوراقه وأحداثه وذكرياته وأحزانه ويأخذ مكانه بين صفحات الماضي. في عام 2016 حققت مصر إنجازات لا ينكرها إلا جاحد. كنت أشاهد الأطفال الصغار الذين انتقلوا من العشوائيات لعمارات جديدة في المقطم وأشعر أنهم ولدوا من جديد. كما حملتني السيارة، وكلما حملتني السيارة طوال هذا العام لمكان خارج القاهرة شاهدت الطرق الجديدة وشعرت بأن في حياتنا شيء تغير وأصبح أكثر أمانا وجمالا. حين شاهدت المساحات الخضراء التي تمتد في مشروع 1.5 مليون فدان قلت إن الطريق نحو الاكتفاء والرخاء يبدأ بخطوة. وحين بدأت مشروعات الثروة السمكية كنت أقول: لا يعقل أن في مصر كل هذه المساحات الشاسعة من البحار والبحيرات ونحن نستورد الأسماك من الخارج. وحين حلقت في سمائنا وحلقت وشاهدت طائرات الرافال الفرنسية ووصلت إلى شواطئنا حاملة الطائرات ميسترال جمال عبد الناصر وميسترال أنور السادات، وصلت الغواصات الألمانية لمياهنا الإقليمية، قلت: هذا أمان مصر ومستقبل شعبها. وكلما عبرت عشرات بل مئات السفن في قناة السويس وأطلت على شواطئ المدن الجديدة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس وارتفعت المنشآت والطرق العاصمة الجديدة، أيقنت أن مصر المستقبل ستكون حلما جديدا. فعلا مقال يستحق القراءة والمتابعة. نرجع تاني لأحسن حاجة وأجمل حاجة حصلت لكل مستمع في عام 2016. سميرة محمد بتقول: استلمت وكيل مدرسة العيايشة الإعدادية المشتركة وكم أنا سعيدة بهذا الحدث. ناس فوق الوصف، طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإخصائيين وإخصائيات، وعامل اسمه عامل موافي، فعلا اسم منتهى الوفاء في عمله. أما المدير فله كل التقدير والاحترام مني، بتمنى ربنا يوفقني لبذل المزيد من النهوض بالمدرسة. أنا قلت رسالة كاملة أخت سميرة لأنها فعلا تستحق أن هي تتقال. ربنا يوفقك في مجالك وتشوفي طلابك أحسن طلاب في الجمهورية إن شاء الله. هوبين محمود: كل عام والأسرة أسرتكم بخير، أسرة البرنامج العام. أهم شيء كل خطوة خطاها الرئيس على طريق التقدم بمصر للأحسن وعلى المستوى الشخصي شيء محزن وفاة أبي، ولكنه إن شاء الله في الجنة في نعيم الله، هو إن شاء الله أخته بي. وأهلا وسهلا بكل المستمعين. علي الشلش بيقول يوم بعد يوم بيثبت كل مصري إنه في ترابط إلى يوم الدين، وهذه النعمة من نعم الله، ويثبت الرئيس قدرته الفائقة في حب مصر. نتمنى عام 2017 يكون إن شاء الله أحسن من العام المنصرم. صباح الخير، مين معانا يا فندم؟ أحمد محمد سعيد محطوط. أهلا وسهلا بيك، قولي أحسن حاجة حصلت لك إيه؟ أحسن حاجة في 2016 افتتاح رئيس السياسي الكوبري العائم وافتتاح مزرعة السمك بالإسماعيلية. أما على مستوى الشخصي، بنت إسراء كانت في أوائل الطلبة في سنة 6 ابتدائي إن شاء الله. الله، إن شاء الله نهنيها في الإعدادية وفي الثانوية وفي كل مجالاتها ومراحلها، ربنا يوفقك ويسعدك بيها إن شاء الله. الله يبارك لك ربنا. الشكر ليك معتز أحمد. أي يوم مر في عام 2016 في صحة وعافية هو أحسن حاجة حصلت لي، والحمد لله، ربنا يزيدك حمد. صباح الخير، مين معانا؟ ألو، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا فندم. وأنت بخير يا فندم، مين معانا؟ الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربية والتعليم قطب الصلاحات مركز بن عبيد. أهلا وسهلا، أحسن ناس. قولي أحسن حاجة حصلت لك إيه في 2016؟ والله نجاح عملية المية البيضة، وبشكر القائمين بقسم العيون بمستشفى صندوق الدقهلية. ألف حمد لله على سلامتك. نمرة 2، الله يخليكي. نمرة 2، خطوبة محمد ابني وهو يعمل محاسب بجدة. نمرة 3، اختيار الإنسان المحترم حمد الكنيسي نقيبا للإعلاميين، لأن كان مواسل حربي سنة 73 وعنده رؤية. وكل عام وأنتم بخير يا أستاذ إيمان. بخير، والسنة الجاية وبنت اسمها إيمان برضك يعني. طيب، ربنا يخليها لك، والسنة الجاية أهنيك بأمور أكتر من كده بكتير خالص. بعد خمسة لقلبك نكمل كل الأمور الجميلة اللي ما تنسوهاش أبدا في 2016. يا رب 2017 تكون فيها أيامها كلها أيام ما تتنسيش. هو أنا أقول هنا للقاهرة لازم أخلي كل المحطات تقفل تعزل، كله يجي عندي يسمعني. خمسة لقلبك. إزاي الأسد يبقى على دماغك وتمسي في السارع بالسكلة ده؟ ما أنا كنت بلبس عليك أسكات. خمسة لقلبك. لعيب كرة أصلا، الكرة جت في دماغه حسبوها هاند بول. Good morning، صباح الخير. الحقني الحقني يا دكتور. الحقني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عندك ايه؟ عندي حاجات يا دكتور. حاجات يعني ايه؟ يعني محتاجات. لا، متعودين النهارده. يعني انت عرفت عندي ايه؟ طبعا عرفت. رجليك بتنقع على ايديك؟ لا، ايديك بتنقع على رجليك. فوق سلسلة ظهرك مصدية. فوق عينيك ما بتسمعش. ايه ده؟ قصدي يعني ودانك ما بتشوفش. لا، قول عندك ايه وخلصني. الله، ما هو انت مش مديني فرصة. انا عندي حالة غريبة جدا. ايه؟ بتمشي وانت نايم؟ لا، بتنام وانت ماشي؟ لا، بتنام وانت نايم؟ لا يا استاذ، انا عديت لك كل الامراض اللي عندي بقى. ايوه، بس انا حالتي غريبه جدا. يعني عندك ايه؟ ايه يا دكتور؟ بصراحه انا انت ايه؟ انا بلعت ايه؟ بلعت حصان. ها؟ وبلعت الحصان لوحده كده ولا بالعربيه؟ لا، بلعته سك. طب تسمع بقى تقول لي بلعت الحصان ازاي؟ زي الناس. انت كمان بتبلع ناس؟ لا يا دكتور، لا، اصل انا مره ماشي في الشارع وكان بقي حافي. ام دخل فيه حصان. وايش عرفني بقى انه لسه جوه؟ انا عرفت يا دكتور، ودي تفوت عليا. ده انا كل ما اكل اكله بطني ترفصها. لا يا شيخ، وبحس دايما كده بكربات في معدتي. طب اسمع، امشي على الدواء ده. ايه هو؟ اكتب ادحفول كل ثلاث مشاوير بس. وحقنة برسيم في العضل يومين بعد الرف. وخلاص؟ واتفضل اخرج بقى من هنا وبلاش دوشة. يا دكتور ارجوك تعمل لي عملية حالا. الحصان عمل ينهى في معدتي. ابعد عني بقى، لحسن بالله العظيم اجيب لك. انا ادفع لك 200 جنيه في العملية. اجيب لك شاي ولا قهوة؟ ولا حاجة، بس طلع لي الحصان ده. عامله ايه ده؟ انا عندي فكرة. يا مصطفى يا مصطفى اتفضل بقى حضرتك بقى في قصة العمليات. اتفضل انت في سيادتك. متشكر. قصة العمليات يا واد يا مصطفى. افندم يا دكتور. الراجل ده باين عليه مجنون. باين والله العظيم باين. ومخه مدوش. مدوش والله العظيم مدوش. وعليته تعبانه. باينه والله العظيم باينه. وعنده قرشين. شين والله العظيم شين. وعاوز يفقدهم. ايدهم والله العظيم ايدهم. الله انت عارف الحكايه بقى من اولها. ولها والله العظيم ولها والله العظيم ثلاثه والله العظيم. والجدع ده الظهر مش هيسرقها غير لما ريحه. ناخد. مش هيسرقها غير لما يروح فلوس منه ولا. ناخد والله العظيم. طيب. ناخد. طيب اسمع بقى. روح اجر حصان من واحد في الشارع. اجرت خلاص والله العظيم. اجرت والله العظيم ثلاثه والله العظيم. اجرت والله العظيم. الحمد لله على السلامة. ألف مبروك. قوم بقى يا سيدي قوم. العملية نجحت يا دكتور. وطلعت لك الحصان يا عم. الحمد لله. ده كان كبس على أنفاسي. خلاص استريح بقى استريح انت خلاص الله. أنا متشكر قوي. سلام عليكم. خد خد الفلوس. الله لكن فين الاول؟ قول لي. انا ما ادفعش ولا ملين غير لما اشوف. هو مين؟ الحصان. ما هو قدامك اهو. ايه ايه انا ايه في ايه؟ انت فاكر نفسك حدق؟ الله ليه ليه حصل ايه؟ بتستعبطني. فاكرنا اهبل؟ الله ليه بس ايه ده كله ده؟ عاوز تفهمني ان الحصان ده كان في معدتي؟ اعمل لك ايه؟ مش انت قلت انك بلعت حصان؟ ايوه لكن. لكن ايه؟ لكن ده مش ممكن. مش ممكن ليه؟ لان الحصان اللي بلعته كان بني. وقت البرنامج خلص يا استاذ. اقفل البرنامج. يا اخويا اسكت انت كمان سيبني افهم. لا انت مالكش حق ابدا. اجره السكه وخدتها. جعان وكلب تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسة القلبة. مع تحيات انا اللي بقلب انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي. ايمن فتيحة. ده اسم ده امال فعل. على صفحتنا شيماء صلاح بتقول صباح الفل عليكم. ما تسألونيش عن 2016 انا مش بكلمها. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة هدى ديب عبد الصمد المقيمة في عمارة حسن الأهتم شارع مصطفى الفار حلقة السمك مدينة العريش، والتي تقول فيها: كنت متجوزة وعايشة حياتي بشكل طبيعي جدا لغاية ما حصلت مشاكل كتير كان من نتيجتها إن تم الطلاق. اتقدمت بطلب لمعاشات الزقازيق علشان أصرف معاش المرحوم والدي اللي كان بيشتغل موظف في القطاع العام، وفعلا صرفت المعاش وكان المبلغ 1250 جنيه شهري. وعدت السنين وأنا بصرف معاشي عادي جدا، وبدل السنة 10 سنين يا حضرات، لغاية شهر أغسطس اللي فات واللي كان آخر شهر أصرف فيه المعاش. ولما رحت علشان أصرف معاشي بتاع شهر 9 قالولي معاشك منزلش الشهر ده. وقفوا معاشي من غير ما يقولولي السبب. وبعدين سبب ايه اللي يمنع عني حقي؟ معاشي اللي عايشة منه. طب دلوقتي عايش ازاي؟ بصراحة حاجة غريبة جدا، عشان كده انا بعت شكوتي وطلبة مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ محسن طنطاوي مدير عام مكتب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن الشاكية كانت تتقاضى معاشا عن والدها، وتم قطع المعاش بسبب عدم تقديم إقرار استمرار شروط المعاش بالمنطقة المتواجد بها ملف والدها، ونحيطكم علما بأن المذكورة توجهت إلى منطقة العريش التأمينية حيث محل إقامتها، وتم عمل الإقرار وتم إرساله إلى منطقة شرق القاهرة حيث تواجد ملف والدها، وتم صرف متجمد المعاش عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وسوف يتم الانتظام في صرف المعاش من شهر يناير 2017. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. على صفحة 107.4 FM كل سنة وكل المستمعين بخير. كل المستمعين بيهنونا واحنا كمان بنهنيهم. محسن عبدالهادي بتقول الحمد لله في مصر شباب رائع بيعمل كل المشاريع اللي هتعود على مصر بالخير. على المستوى الشخصي الحمد لله أولادي وزوجي بخير، ودي أجمل حاجة في الدنيا، ولي أصدقاء بعتز بيهم جدا. ربنا يخلي لك كل الأهل والأصدقاء يا رب، وسنة سعيدة عليكم. جيجي لمار كل سنة ومصر كلها منورة، لأن مصر هي هبة الخالق لكل الدنيا. رئيسنا البطل هو هبة من الله لأم الدنيا كل سنة، وهو منورنا ويدوم عز وفضل الله علينا ويزيدنا خيرات يا رب. وصباح الخير على صوت بلدنا إذاعتنا. بشكرك يا جيجي على كل كلامك كل سنة، وانت دايما معنا على موجات البرنامج العام، انت وكل أصدقائنا الأوفياء. نرجع من تاني لعناوين يهمنا ان حضراتكم تعرفوها. مخالفات البناء، الصناديق الخاصة، تنظيم الفتاوى الدينية من أهم قوانين العام الجديد بالبرلمان، والذي سيستأنف جلساته الاثنين بجوائز الإنتاج الفكري، ولجنة من البيئة والداخلية للتفتيش على مقالب القمامة. أيضا من عناويننا 300 عملية قلب من الأورمان قدمتها لغير القادرين من جميع الأعمار، تكريم رئيس مباحث قسم ومركز كفر الدوار، ضبط 25 تشكيل عصابي، إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية، 14 ألف بطانية وكرتونة سلع غذائية من الكويت لأهالي سوهاج، مستشفى الهرم بينظم ورشة لتدريب الأطباء على استخدام مناظير الركبة في التشخيص والعلاج. كمان من الأخبار المهمة اللي عندنا، تقرر استمرار فتح باب تلقي الطلبات لتقنين أوضاع واضع اليد بمختلف قطاعات محافظة الإسماعيلية وحتى نهاية فبراير القادم للتيسير على المواطنين. المحافظة بتؤكد هيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد انتهاء المهلة دون أي استثناءات. كمان وزارة الري أعلنت أن تم تدشين 3 معامل متنقلة على سيارات وتجهيزها بأحدث المعدات الدولية للعمل خلال فترات الأزمات وفي المناطق الحرجة لتوفير التحاليل الفورية الخاصة بالمياه لجميع هيئات الدولة. في على صفحة 6 و7 من الأهرام عنوان بيقول الأهرام بيطلق صالونه الثقافي. محمد عبد الهادي علام بيقول الكتاب لاعبون أساسيون في المشهد الثقافي وفي تحرير العقل المصري من الخرافة والجهل والأفكار الخاطئة. سلماوي بيقول الصالون مفتوح للجماهير ولن يقتصر على آراء وقضايا النخبة بمنأى عن الواقع ويهدف لبناء الإنسان. حلمي نمنم المبادرة ليست عربية، عفوا ليست غريبة على الأهرام الذي أسرى الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر تاريخه ورعى كل التيارات من أقصى اليسار لأقصى اليمين. وكمان السيد ياسين بيقول الفكرة هتعيدنا لواقع الدور الذي تلعبه مؤسسة الأهرام ومواصلة تقاليدها. الأنبا أرمية بيقول إصلاح المنظومة بمصر دون تدخلات خارجية وتطوير التعليم لإتمام هذا العمل بنجاح تام. جابر نصار بيقول لابد أن يقوم الصالون بطرح الحلول والأهرام أكبر من جريدة أو مؤسسة. موجات البرنامج العام معاكم دائما بتتنقل ما بين كل الأخبار اللي بتهم قطاع كبير من المستمعين، كل المستمعين اللي طلبوا أسعار العملات وأسعار الذهب بعد شوية أقول لكم عليها. ألو السلام عليكم، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ مع حضرتك محمد الطوابي. أهلا بيك يا فندم، اتفضل. أحسن حاجة حصلت لك إيه في 2016؟ والله يا أستاذ إيمان أنا سألت حضرتك قلتي موضوع الحلقة وأنا بفكر ومتردد أتصل وما أتصلش لأني بدور مش لاقي حاجة حلوة خالص. 2016 معقولة؟ أكيد في يعني حاجة بسيطة خالص أو حاجة على المستوى الشخصي، يعني أنا يعني أخشى أن الساعات المتبقية في 2016 يعني إن شاء الله تعدى على خير، لأن شفنا فيها أحداث الحقيقة ما يعني ما كناش متوقعينها. خلينا ما نفتكرهاش دلوقتي، قول لنا إيه الحاجة اللي افتكرتها حلوة. والله على المستوى الشخصي اختياري لعضو في الاتحاد الدولي للصحافة العربية وقبول بنتي الصغيرة في كلية الفنون الجميلة، بس دول حدثين. طب ما ده حدثين جمال قوي، ربنا يزينك ان شاء الله في 2017. يعني انا اتمنى على المستوى القومي يكون في احداث كبيرة وكويسة، بس الحمد لله ربنا سهل ويكون 2017 احسن باذن الله. باذن الله، ودايما نهنيك بكل ما هو فيه خير ان شاء الله. وائل السعد بيقول أحلى حاجة حصل وقف إطلاق النار في سوريا لحقن دماء الشعب السوري في 2016 والمشاريع اللي تم افتتاحها كل أسبوع وتحيا مصر. صباح الخير، مين معانا؟ صباح النور يا فندم، معاك ممدوح حسن أسيوط. تفضل يا أستاذ ممدوح، أحسن حاجة حصلت لك في 2016؟ والله أنا ليا 6 سنوات. لا خلينا في 2016، في 2016 تحديدا احسن حاجه حصلت لك. يعني هو انا بغني دايما من 2016 بقول انطوى ما كان من صفو الليالي رياض السنباطه. لا احنا عاوزين حدث شخصي ليك او حدث على المستوى وعلى مستوى الشخصي بالنسبه ليا انطوى ما كان من صفو الليالي. طب الحمد لله، طب الحمد لله دايما نهني. وليا 6 سنوات بقول كده برضه. طيب طيب دايما ان شاء الله تكون معانا على موجات البرنامج العام. اسلام عبد المجيد، كل سنه وانتم طيبين، بس ممكن اعرف ليه النهارده الاذاعه مشوشه في شرم؟ احنا نبعت شكوتك دي ان شاء الله، وان شاء الله يمكن احتمال من الـ من الـ تاثرا بالحاله حاله الجو. عموما احنا هنحاول شكوتك باذن الله. حماده ابو مغنم بيقول اهم حاجه حصلت ليا فرح اخويا محمد، الف الف مبروك ان شاء الله تكون زيجه صالحه وموفقه. صباح الخير، مين معانا؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مين معانا؟ الو ايوه يا فندم، مين معانا؟ علي نصر من الفيوم يا فندم. استاذ علي، احسن حاجه حصلت لك ايه؟ ازيك يا استاذ ايمن، كل عام وانتم طيبين. طيب وكل عام وانتم بخير وسعاده جميع اسره البرنامج العام. يلا قول لنا احسن حاجه حصلت لك ايه؟ الحمد لله احمد ربنا واشكر فضل ان ربنا رزقني بعريس لبنتي الصغيره ايه. طب الف مبروك. الف مبروك ان شاء الله تتهنى وتتسعد ونهنيها ونهنيك دايما بكل ما هو فيه خير. طارق المصري، كل سنه وانتم طيبين، احسن حاجه حصلت في 2016 انجازات الرئيس اللي ما حصلتش من 30 سنة. أحمد زكي، أجمل حاجة المشاريع اللي افتتحها السيد الرئيس، ويا رب تكون السنة الجاية خير على كل المصريين. كمان حسن علان بيهنينا، كل سنة وانت طيب. وعبد الرحمن محمدين كمان بيهنينا، كل سنة وكل المستمعين معانا بألف خير. صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور يا فندم، مين معانا؟ ازيك يا استاذ امان، معاك معوض من كبار مشجعي النادي الاهلي، ببارك للنادي الاهلي. طب بقى. الف مبروك للنادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي. الله يخليك يا استاذ امان. انا بقى حاجه حصلت عليك. ايه شوفي احسن حاجه حصلت في 2016 هو كل فوز فازوا النادي الاهلي، وفوز صندانز ببطوله افريقيا كانه الاهلي فاز بها برضه، وفوز الاهلي ببطوله افريقيا في السله، فوز النادي الاهلي امبارح، فوز الاهلي بالدوري العام. اي فوز النادي الاهلي هو ده احسن حاجه في الدنيا عندي، واللي ملوش النادي الاهلي اهله. طيب الف مبروك ليك ولكل عشاق النادي الاهلي، بنقول لهم الف مبروك ودايما نهنيك بكل مناسبات سعيده. الو السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد العزيز مصلى على صالح من قريه تلبان من القمح الشرقيه. قول لنا اخ عبد العزيز احسن حاجه ايه ما تنسيهاش؟ احسن حاجه ان شاء الله بشرة خير ان احنا هيبدا عندنا استكمال مشروع الصرف الصحي كرة الوحدة المحلية بنيلان، واستصلاح 1.5 مليون فدان. أيوة. والطريق الدائري والمشروعات الجبارة اللي جنبها السيسي والأحواض السمكية والكوبري العام بتاع بورسعيد بورفؤاد، مشروعات جبارة ما اتعملتش من 40-50 سنة فات. طيب أنا بشكرك جدا، وإن شاء الله 2017 يكون فيها أكتر وأكتر. عايزين بس الأسعار، تخفيض الأسعار ورقابة على الأسعار. إن شاء الله. بشكرك يا فندم على مداخلتك. أم عبد الرحمن على صفحتنا بتقول: أجمل ما حدث لي هو أني شاركت في رسم البسمة على وجوه أناس كانوا قد يأسوا من شفائهم، وذلك بفضل الله وبفضل البرنامج العام طبيبك على الهوى، والإنسانة الطبيبة دكتورة أغريد. جزاكم الله كل الخير، وربنا يجعله عام خير على أم الدنيا مصر وعلى كل المصريين يا رب. مع تحياتي. أم عبد الرحمن أنا اللي بشكرك، أنت فعلا قمتي بتحويل حالات كثيرة قوي لبرنامج طبيبك على الهوى، وتبنتها الدكتورة الإنسانة أغريد الجمال، اللي إحنا كمان كل أسرة الفترة النهاردة بنهنيها بزفاف ابنها دكتور أحمد على الأنسة نادين. إن شاء الله بنتمنى لهم حياة سعيدة، وكل سنة وكل المستمعين بخير. كل سنة وإنت طيب، كل سنة وإنت قريب، كل سنة وإنت طيب، كل سنة وإنت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي بيك، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفظل احبك، وفكرك في بعدك فكرك في قربك، وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفظل احبك، وفكرك في بعدك فكرك في قربك، وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. أحمد بلتاجي: أحسن حاجة زواج ابني، كل عام وأنتم بخير، ربنا يهنيه يا رب ويسعده ويسعدك بيه. أسامة: كل عام وأنتم بخير، أحلى حاجة أنا وأسرتي بخير وبصحة، وكمان ربنا أكرمني ببنتي سما، ربنا يخليها لك ويبارك لك فيها يا رب. راي لولا: أحسن حاجة حصلت لي دخول ابني فارس تمهيدي، وأنا بشوفه بيكبر قدامي، ربنا يحفظه ويحميه، ربنا يخلي يا رب كل أولادنا وأحفادنا وذريتنا بخير وبصحة وسلامة يا رب. موجات البرنامج العام بتتمنى ليكم كل أمنيات السعادة. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. المية شريان الحياة، محدش يقدر ينكر ان كوباية المية دي علشان توصلها في ناس كتير بتسهر وتشقى علشان توصلها. كوباية المية دي، كوباية المية دي نعمة من ربنا ما تهدرهاش. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. مثل وقاله لنا أهلنا: على قد الحفنة نمد رجلنا. نفس المثل يمشي على مية النيل اللي بتروي أرضنا. لما يكون عندنا كمية مية محدودة بتكفي الموجود دلوقتي من الفدادين، يبقى لازم نستخدمها صح عشان تفضل لبكرة تكفي الأرض المزروعة اللي لازم تزيد بالملايين، عشان توفي بخيرها البني أدمين اللي عليها عايشين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. مستمعينا الأعزاء، خالد الإسلام بيقول أحسن حاجة حصلت لي المشاريع اللي تمت في كفر الشيخ بعد غياب سنين، ومنها مزرعة الأسماك اللي تم تنفيذها في مركز بونتوبس. علاء عبد الرازق بيقول رحلة العمرة اللي قمت بيها أنا وزوجتي، وكمان مشروع الصرف الصحي في قرى العوضية وشطة وهيكل والشيخ عطية وعقبال قرية الأحمدية عشان تكمل فرحتنا برصف الطريق. وكل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر كلها من شرقها لغربها بألف خير، وإن شاء الله بعد أخبار خفيفة نكمل معاكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناويننا الكتيرة. احتفالا بالعام الجديد، الفراعنة بيقيموا الأعراس ويزورون الموتى ويأكلون البط، هكذا جاء في الدراسة الأخيرة اللي صدرت مؤخرا على الصفحة الأخيرة من الأهرام. أهم إنجازات دار الأوبرا عام 2016، 952 حفل ثقافي وفني، 18 صالون ثقافي، 5 عروض باليه، ويوبيل فضي لمهرجاني القلعة والموسيقى العربية. عام 2016 عام شهد طفرة حقيقية في السينما المصرية بعد سنوات، حيث عرض ما يقرب من 35 فيلم سينمائي استطاع بعضها تحقيق الأرقام القياسية. على قائمة الأعلى إيرادا أحمد حلمي وفيلمه بإيرادات تجاوزت 40 مليون جنيه. دكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي فازت في استفتاء الشخصية النسائية الأكثر تأثيرا عام 2016، واللي أجرته إحدى القنوات الفضائية، تلتها مايا مرسي أمين المجلس القومي للمرأة، ثم غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمركز الرابع جاء فيه الفنانة إسعاد يونس. وبمناسبة العام الجديد، تنظم دار الأوبرا حفلين لأوركسترا القاهرة السيمفوني بالقاهرة والإسكندرية 8 مساء الغد على المسرح الكبير، يعد مساء بعد الغد على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، من الفقرات فالس أصوات الربيع والدانوب الأزرق وفقرات كثيرة ممتعة. العنب المصري يغزو أسواق بكين، و27 مليون جنيه صدرت للبرتقال. أسماك مزرعة الإسماعيلية 85 جنيه للدنيس، 90 للوقار والقاروس، 130 جنيه للجمبري. وهذه جوارب بتقنية النانو لحماية القدم السكري، والذي قد يتعرض لبعض الانسدادات أو لتلف الأعصاب لا قدر الله. الجوارب للحماية من البتر قدمها أحد باحثي المركز القومي للبحوث عقلية مصرية. أيضا من الفقرات التي لدينا، نموذج للمعبودة الفرعونية سرقت تم وضعه داخل مبنى 2 بالمطار ليستقبل السائحين القادمين. سرقت إحدى الآلهات الحاميات الأربعة اللائي يفردن أذرعهن للحماية. التمثال مصنوع من البوليستر ومغطى بأوراق الذهب، ارتفاعه 4 أمتار ووزنه 150 كيلو، وهو يقف يرحب بالزائرين القادمين لمصر. وهذه كاميرا رقمية ثلاثية الأبعاد لإصلاح الأسنان التلفة. أول وكيل كلية كفيف في تاريخ جامعة الأزهر دكتور وجيه عمران بيقول امتحانات عن طريق اللابتوب وبرامج ناطقة ومكتبة سمعية للمكفوفين. على موجات البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه من منى بطاح، وحلقة خاصة عن السيدة أم كلثوم بمناسبة ذكرى ميلادها واللي بتوافق النهاردة 30 ديسمبر، منها أغنية يا صباح الخير برضاك، طف وشوف أمل حياتي، مصر التي في خاطري، الأطلال وبغداد. 3:15 عصرا الحلقة المجمعة من مسابقة مولد النور والرحمة ودكتور حسن مدني. 3:30 حديث للسيد وزير الري، 4:15 عصرا اللقاء المفتوح أطفال النهاردة، و5 45 دقيقة الأنامل الذهبية مع شيرين صفوت ودور الثقافة في دعم الفنون الإبداعية واكتشاف المواهب. 12:15 أوتار موسيقية ونزل دسوقي وأهم اللقاءات اللي قدمت خلال عام 2016. أما المحمية الطبيعية فتأتيكم مع منى غانم 12:30، وكان يا مكان الساعة 1 مع علي النجار، وفيها زيارات بيعتز بيها جدا ضيفنا دكتور صفوة العالم الأستاذ بكلية الإعلام، والساعة 2 صباحا المنوعات الدرامية. يلا على الأخبار الرياضية. الأهلي يحسم القمة رقم 113 بفوز على الزمالك بهدفين. زكريا تقدم للقلعة الحمراء وأجاي كفأ البدري برأسية رائعة. البدري بيقول إنه سيبدأ في التفكير بقوة في مباراة السوبر واللي حتقام في دولة الإمارات العربية 10 فبراير. مرتضى منصور قدم الاعتذار والتهنئة للبدري واللاعبين ومجلس إدارة الأهلي. وحلمي بيقول الزمالك تسيد الشوط الثاني والهدفين من أخطاء دفاعية. اليوم مصر والبحرين في افتتاح البطولة العربية لرجال كرة السلة والتي تنظمها مصر. عام 2016 عام الميداليات الأولمبية والبارالمبية وعودة الفراعنة للأمم الأفريقية، والأهلي يستعيد الدوري والسكواش يسيطر عالميا، وجيانا فاروق تبدع في الكراتيه. 2016 شهد رحيل طارق سليم، حمادة إيمان، محمود بكر، نبيل نصير وأحمد ماهر. يلا نشوف العالم بيحتفل برأس السنة ازاي. يسعد العالم للاحتفال بيوم رأس السنة الميلادية بعد ساعات، اليوم اللي بتختلف فيه تقاليد الاحتفال من دولة لدولة. في النمسا بيخاف الأطفال من كرامبوس وهو وحش الكريسماس واللي بيلتهم الأطفال الأشقية، بينما في اليابان بتحرص العائلات على تناول الدجاج المقلي. في الدنمارك تقوم الأسر بتجميع الأطباق غير المستخدمة يعني اللي بتتحط في النيش، وبيحل يوم 31 ديسمبر ثم يبدأنا في تكسيره كل هذه الأطباق الغير مستخدمة أمام أبواب المنازل بمشاركة الأصدقاء والعائلة اعتقادا منهم بأن ذلك سيجلب الحظ السعيد. في إسبانيا تلعب فاكهة العنب دور كبير في الاحتفال، حيث يحرص الإسبان على تناول 12 حبة عنب في ليلة رأس السنة على أمل جلب الحظ السعيد في العام. 12 حبة يعني حبة أمام كل شهر من شهور السنة. الشعب الإيطالي بيستعين بساحرة عيد الميلاد بيفانا والتي تقوم بتقديم الهدايا للأطفال بدلا من بابا نويل، بينما في أوكرانيا بيقوم بتقطيط شجرة عيد الميلاد بخيوط العنكبوت وليس الزينة وفقا لموروث شعبي. في بنما تمتاز بطريقة مختلفة، حيث يقومون بحرق الدماء الخاصة بالشخصيات الشهيرة المعروفة بهدف طرد الأرواح الشهيرة الشريرة. عموما أيا كانت طريقة الاحتفال، المهم الفرحة تكون في القلوب وفي البيوت إن شاء الله. بتمنى لكم احتفال طيب، بتمنى لكم سنة طيبة، بتمنى لكم كل أوقات السعادة. شكرا لكم، وغدا 31 ديسمبر حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. شكرا لكم. يسكر ودايب يا كل الحبايب. عفوا كل الأصدقاء الحلقة المجمعة من مسابقة مولد النور والرحمة والتي استمعنا إليها طوال شهر ربيع الأول. ودكتور حسن مدني حيكون موعدة الخميس القادم الخامس من يناير 2017 الساعة 3:15 عصرا. أنا استعجلت الموضوع. الحلقة المجمعة يوم الخميس القادم 5 يناير 3:15 عصرا. بعتذر لكم. محمد أبو علام، أبو علام أجمل شيء، ربنا رزقني بإبني إياد، ربنا يبارك لك فيه. الشيخ محمد صلاح، فوز النادي الأهلي، كل سنة وانت طيب ودايما من انتصارات لانتصارات. الشيخ محمد صلاح نفس الموضوع، فوز النادي الأهلي. أسامة قلنا رسالتك، وألف مبروك لبنتك سما. كمان مصطفى سعد، أجمل حاجة البورصة وارتفاعها، بصبح عليكم. إحنا كمان بنصبح، وتحياتك لخالد وجمال ومدام إنجي، التحية على الهوى. لولا بتقول سنة سعيدة على كل المصريين، بتمنى ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان يا رب. مرة تانية بفكر كل المستمعين، الحلقة المجمعة من مسابقة مولد النور والرحمة ودكتور حسن مدني موعدها الخميس القادم وليس اليوم، الخميس القادم الساعة 3:15 عصرا، بدلا من اللقاء المفتوح الكلم الطيب. وإن شاء الله نهنئ كل الأصدقاء المشاركين فيها. السعيد مصطفى بيقول أحسن حاجة القضاء على فيروس سي في 2016. وجنى أكرم، يا رب تكون حلوة ونعمل في تكافل وترحم سنة 2017 يا رب. أنا قريت كل الرسائل اللي حضراتكم أرسلتموها، إن شاء الله 2017 تأتي ويأتي معها كل الخير لربوع مصر. موجات البرنامج العام بتتمنى لكم كل الأمنيات الجميلة، كل سنة وكل مستمع طيب وبصحة وسعادة. بشكر فريق العمل، داليا محمود مخرجة اللقاء، أماني هلال مهندسة الصوت، وأنا إيمان عبد الحليم. كنا معاكم غاية في السعادة في آخر جمعة من 2016، نلتقي في 2017 ونحن في أتم حال. الميكروفون أنقله حالا للزميلة ميادة الفيشاوي في الفترة القادمة. كل سنة وانت طيبة ميادة. كل سنة وانت طيبة إيمان. إن شاء الله مستمعينا بخير، إن شاء الله أيام مصر كلها سعيدة. أمين يا رب العالمين. شكرا وإلى اللقاء.